وعندهم غلو في عيسى. فاليهود طعنوا في عيسى والنصارى غلوا في عيسى. فالله يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وهنا ناداهم بنداء يا أهل الكتاب وهم النصارى، لكن لماذا ناداهم بنداء أهل الكتاب؟ لإقامة الحجة عليهم، لأن الكتاب الذي تنتسبون إليه الواجب أن يدعوكم إلى توحيد الله وعلى نفي الابن لله، وأن ينزل عيسى منزلته التي أنزله الله. فيقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والغلو ومجاوزة الحد، الغلو مجاوزة الحد. يقول: مأخوذ من غلوة السهم، إذا انطلق السهم أقصى ما يكون، أعلى ما يبلغه السهم. فالغلو هو المجاوزة، وهذه المجاوزة قد تكون في الاعتقادات، قد تكون في الأفعال. فالاعتقاد أن يعتقد الشطط والباطل، كما يعتقد النصارى هنا في عيسى اعتقادات باطلة. وقد يكون الغلو في الأفعال، فقد يغلو الإنسان ويتنطع في دينه ويبالغ. واليهود عندهم غلو في هذا الجانب، فكانوا يتنطعون في بعض العبادات، كما أنهم كانوا لا يغسلون النجاسة وإنما يقرضونها بالمقاريض، ولا يجامعون النساء في البيوت إذا حاضت. وعندهم نوع من الغلو في هذا الجانب. والنصارى وفي الأطعمة، والنصارى عكسهم في جانب العبادات، في جانب المعاملات، هذه عكسهم، يأكلون كل شيء ولا يتطهرون، وعندهم أمور يعني تغلب عليهم الروحانية التي ليس فيها عمل. وليس معنى ذلك أن اليهود أهل عمل، لا، إنما هم يغلون في جوانب. وإلا هم كما قال الله: كمثل الحمار يحمل أسفارا. فيقول الله عز وجل هنا، ولذلك وجه بعض العلماء الخطاب هنا للجميع، فقال: الخطاب للجميع، لليهود والنصارى. والأقرب أنه يكون للنصارى، بدليل لا، إيه، ذكر عيسى في السياق. نعم، السياق في النصارى بلا ريب، فتعميمه ليس بصواب. الصواب أنه في النصارى يناسبه ما ذكر في الآية بعده النصارى، ويناسب سياق الآيات أنه تكلم عن اليهود وأفعالهم قبل ذلك، وأفعالهم قبل ذلك. فيقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. طيب، هنا أضاف هنا الغلو إلى الدين، قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. لماذا أضافه إلى الدين؟ لا تغلوا في دينكم، أيوة، نعم. ودين الإنسان هو حياته وبقاؤه ونجاحه وفلاحه، فهو يحذرهم من الخسارة في الدين. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الذي هو سبيل النجاة أو الهلاك. فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الذي تتدينون الله به، ولا تقولوا على الله إلا الحق. طيب، ولا تقولوا على الله إلا الحق، هم ماذا يقولون على الله حتى يثرب عليهم هنا؟ قال: ولا تقولوا على الله إلا الحق. أن إيه؟ قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم، وقولهم إن الله ثالث ثلاثة، وقولهم إن المسيح هو ابن الله، وأن المسيح هو الله، وقولهم إن المسيح وأمه، أن المسيح وأمه إلهان، كل هذا قالوه. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فيقول هنا: ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح، فأتى بالجملة التي بعدها غير معطوفة، ويقولون ابن الله. قلناها هذه، قلنا أنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وإن المسيح هو الله، وإن إنه ابن الله، وإنه يتخذوه وأمه إلهين. قلنا هذه كلها. فهنا يقول جزاك الله خير يا شيخ، شكرا. يقول: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال: إنما المسيح عيسى بن مريم، فلم يعطف هذه الجملة على ما قبلها بقوله فإنما، هو إنما، وإنما أتت موصولة، وهذا يدل على أن هذه الجملة مفسرة ومبطلة للذي يقولون. ما الذي يقول على الله؟ عقيدتهم في عيسى الباطلة، والعقيدة الصحيحة في عيسى هي إنما المسيح. طيب، إذن لم تعطف هذه الجملة لأنها رد عليهم وتفصيل لقولهم الباطل على الله. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. المسيح هنا ذكر أنه المسيح، وأنه عيسى، وأنه ابن مريم، وأنه رسول الله، هذا الخبر، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فهنا قال: إنما المسيح. والمسيح هنا هذا وصف لعيسى عليه السلام، وهذا الوصف مأخوذ من المسح، لكن هل المقصود مسيح فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول؟ وتصح الصيغة ذي أن تأتي بمعنى فاعل ومفعول، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم تصح أن تكون الراجم، ويصح أن يكون المرجوم. فأن تستعيذ بالله من الشيطان وتصف هذا الشيطان بأنه رجيم، وإذا استحضرت أنه يصح المعنيان، يعني يصح أن يقال رجيم بمعنى راجم فاعل، ويصح أن يكون مرجوم، فأن تستحضر أنك تستعيذ بالله وتلتجئ إلى الله، ولا ملجأ لك إلا الله من هذا الشيطان الراجم الذي هو يرجمك ويوسوس لك ويريد أن يفسد عليك دينك، وهو أيضا مرجوم مدحور، فإن الله داحره وقاهره. فإذا استعظم هذا المعنى في قلبك، استحضرت معنى الاستعاذة وقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألتجئ إلى الله من هذا الشيطان الذي يفسد علي ديني وهو مقهور بقوة الله وقدرته. فهنا هل المسيح من فاعل يعني ماسح، ولا هو ممسوح؟ وما المعنى على كل اعتبار؟ يعني هو يبرئ لكمة والأبرص، هذه ماسح فعيل بمعنى فاعل، ويكون سمي مسيحا لأنه كان يمسح على الأكمة والأبرص وكان يشفى المرضى بهذه البركة التي أعطاه الله والمعجزة. هذا معنى صحيح. طيب وإذا قلنا مسيح بمعنى ممسوح ممسوح إيش؟ قال بعضهم قال بعضهم ممسوح القدم، لكن هذا وصف يعني يحتاج إلى دليل. الله يجزاك خير، أشكرك يا شيخ، شكرا. قال بعضهم إنه ممسوح القدم، ممسوح القدم يعني في من الناس من يكون لا يكون في قدمه الحفرة هذه. ها عاد أنا ما أدري بالإنجليزي هذا درجة حين لأن كثرة أنا ما أعرفها صراحة. على كل حال هذا الوصف هل له قيمة يوصف به عيسى؟ والشيء الثاني هل له دليل؟ ليس له دليل. إذن الممسوح إنما المسيح قيل ممسوحا لأنه مسحت عنه الآفات والنقائص وطهر منها، وهذا الوصف مفيد، فيكون يشمل الأمرين: عيسى ممسوح من الآفات مكمل مطهر، وهو أيضا ماسح لغيره من الآفات والأمراض. إذا تبين لنا هذا فإنه يتبين خطأ من يقول إن المسيح أصله من العبرانية وأنه أصله مشيحة أو مشيحية أو نحو هذه العبارة ويمثله يقول إنها كالأعلام الأعجمية كإبراهيم وإسماعيل ونحوها من الأسماء التي هي أصلا عند أهل الكتاب لا تنطق بهذا النطق، يعني كأنها تنطق مثلا إبراهيم إبراهام لكن حولت في العربية وعربت أو يعني عدل فيها فقيل إبراهيم، وكما أن عيسى يسمونه يسوع. يشعر بالشين ولا بالسين يا شيخ؟ بالسين يسوع، وعندنا في العربية عيسى، فيقولون هذا منها، فالمسيح أصله من مسيحية مسيحة أو مشيحة وحر غير في العربية فأصبح المسيح. وابن جرير الطبري يرد على هذا القول برد علمي طيب، وهو يقول إن هذا يصح في الأسماء لكن لا يصح في الأوصاف، وهذا الكلام صحيح، فالمسيح وصف وليس اسم حتى يقال إنه عدل، لا هو وصف، فالله خاطبنا بوصف نعلمه وليس هو معنى وليس هو علم حتى نقول إنه حول من لغة أخرى، فالصواب أنه وصف له معنى. إذا تبين هذا فإن الله عز وجل وصف عيسى هنا بهذا الوصف: إنما المسيح عيسى، وبدأ بهذا الوصف لأنه يبين ويرد على النصارى الذين غلوا فيه ببيان أن هذا النبي المعظم الذي قد باركه الله وطهره من الآفات وهو مبارك أجرى الله على يديه المعجزات، فبدأ بهذا الوصف الذي هو من أسباب هذا الوصف ومن أسباب انحرافهم، فقال إنما المسيح فوصف بهذا الوصف، لكن هذا الوصف لا يخرجه عن عبودية الله، فقال إنما المسيح، ولذلك قال إنما المسيح عيسى سماه باسمه المعروف، وقال عيسى ابن مريم ونسبه إلى أمه، وهنا نسبه إلى أمه ليبين أنه لا يكون إلها لأنه ابن امرأة ولد كما يولد الناس. ما جرى عليه ما يجري على الناس من الحمل والولادة، فقال عيسى ابن مريم. لكن في آية أخرى مثلا قال وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، ما قال يا عيسى ابن مريم، لأن ليس المجال مجال الآن محاجة للنصارى أو فقال هنا إنما المسيح عيسى ابن مريم ونسبه إلى أمه، هذا من باب الرد عليهم أيضا. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، هذا الخبر، وين المبتدأ؟ المسيح، المسيح رسول الله، والباقي وصف له رسول الله. وهنا قال رسول الله وأخبر عنه بثلاث جمل، رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وهنا هل هذا الترتيب رسول الله وكلمته وروح منه، هل هذا الترتيب على الترتيب الزمني؟ ليس على الترتيب الزمني. إذن الأول فيه أنه روح وكلمة صح، ثم أصبح رسولا. إذن لماذا قدم هنا رسول الله؟ بسيط واضح وغير الترتيب، وأنه أن غاية أمره أن يكون رسولا وليس إلها. أعظم منزلة وصل إليه أن يكون رسولا. ولاحظ أنه هنا ما قال عبدا، قال رسولا. لماذا؟ لأن المقام مقام إظهار مكانته، ومكانته التي لا يتعداها هي الرسول. وما أعلى من ذلك، هذا من غلو النصارى. فقال إنما المسيح عيسى بن مريم، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، ثم عطف عليه قال وإنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها. وكلمته، الضمير يعود على من كلمته؟ الله. فعيسى كلمة الله، وقال عن عن عن عن يحيى ومبشرا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. مبشرا بكلمة من الله، يحيى يبشر بكلمة من الله اللي هو عيسى، فعيسى كلمة الله. طيب ما معنى كلمة الله؟ هذه سبقت في أخذناها في آل عمران، ها؟ سم كلمة الله يعني قال كان بكلمة كن. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، هذه الكلمة التي ألقاها إلى مريم هي كن، فتكون بكن. وليس عيسى هو الكلمة كن، ليس عيسى عليه السلام هو كلمة كن، إنما عيسى تكون بكلمة كن. سم خلقه من كن فيكون، أحسنت. إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يعني أنه تكون بالكلمة. ولهذا يحتج النصارى بهذه الآية على باطلهم، ويحتج الجهمية بهذه الآية على باطلهم، وهم مردود عليهم بالآية. فإن النصارى يقولون إن كلمة الله، كلمة الله هي من ذات الله، وعيسى كلمة الله، إذن هو من الله فهو ابن الله، هكذا يقولون. فهم الآن يقرون أن كلام الله من الله، ويبنون عليه أن عيسى من الله فهو ابن الله وسماه الله كلمة. والجهمية يقولون إن عيسى مخلوق من مخلوقات الله، وسماه الله كلمة وهو مخلوق، فهذا يدل على أن كلام الله مخلوق. فكل استدل على هذا الباطل بالقرآن. والصحيح أن كلام أن الإضافة إلى الله تنقسم إلى قسمين، أحيانا تكون إضافة لا غير قضية تشريف قبل تشريف، تكون إضافة أعيان، وأحيان تكون إضافة أوصاف لا تقوم بذاتها. فإضافة الأعيان إلى الله جل وعلا هي إضافة مخلوق إلى خالقه، والغرض منها التشريف. مثال: ناقة الله وسقياها، ناقة الله، بيت الله، وهكذا وغيرها. فهذه إضافة أعيان قائمة بذاتها، تكون من باب إضافة المخلوق إلى خالقه باعتبار أن الله خلقه. لكن لماذا تضاف إلى الله؟ تضاف من باب التشريف، من باب التشريف. وإضافة تكون من باب إضافة الصفات التي لا تقوم بنفسها، وهذه تكون صفات. إذا قلت رحمة الله، علم الله، وهكذا. وقد تقول رحمة الله وتريد الصفة، وقد تقول رحمة الله وتريد المخلوق. يعني لو تقول هذا المطر رحمة الله، هذا المطر رحمة الله، هذه من باب إضافة المخلوق. لكن لو تقول رحمة الله وسعت كل شيء، يعني كل سياق يبين المراد. فهذه من أيها؟ كلمة الله، صفة. مشكلة يا شيخ، ها؟ وكلمته ألقاها إلى مريم، عيسى هو كلمة الله، ومبشرا بكلمة من الله، مبشرا بكلمة من الله، يحيى يبشر بكلمة من الله. الكلمة هنا سمي شيخ، كيف؟ لا، هو هنا إذا قلنا عيسى كلمة الله، المقصود هذا. إذا قلنا عيسى كلمة الله، يعني عيسى مخلوق. الكلمة هنا المخلوق، هنا الإضافة إضافة، وهنا تكون هذه. لا، أو الصفة ولا، لكن هنا المهم عندنا هنا وشو؟ إنه لما سماه كلمة الله، فهذا فيه اختصاص له، هذا فيه اختصاص، وهذا الاختصاص هو من أسباب ضلال النصارى. فلذلك الله عز وجل هنا انتبه إلى أنه سماه باسمه المسيح، وصفه بوصفه المسيح وعيسى وابن مريم، ووصفه بأنه رسول الله وبأنه كلمة الله، لأنه اختص بهذا، وهو من الأسباب التي أضلت النصارى، فبين لهم وصفه الحق وهو منشأ ضلالهم. فقال: وكلمته، كلمته ليس أنه منه، وإنما كلمته تكون بكن، لكنه تميز بهذا، فهو مشرف ومكرم بأن جعله الله على غير حال الناس، بل هو تكون بكلمة كن اللي هي من الله، من الله، وكلمته، ولذلك أضاف إليه ألقاها إلى مريم، وألقاها إلى مريم، نعم، وكلمته ألقاها إلى مريم، هو كلمته ألقاها إلى مريم بواسطة من؟ جبريل. فإن جبريل أتى ونفخ في جيب درعها، والله قال: فنفخنا فيها من روحنا، فنفخنا فيه أي الفرج من روحنا، فنفخ نفخة فيه ثم حملت. هذا هو قدر الله، وهذا هو الابتلاء الذي ابتلى الله به، لكن الله لم يدع الناس حتى بين لهم، ومنهم النصارى. وأجرى الخوارق على يد أمه، أجرى لها الخوارق وأجرى على يديه هو الخوارق من المهد، ليبين أن الله جعله ابتلاء ورحمة للناس ورسولا لحكمة أرادها الله. فيقول هنا: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. طيب وما معنى وروح منه؟ وروح منه، أيضا عيسى موصوف بأنه وروح منه، منه أي من الله. طيب ما المقصود بروح وروح منه؟ ها؟ يعني أنه رحمة من الله. هي تحتمل أن يكون وروح منه أنه النفخة نفسها، قال بعضهم وروح منه أي النفخة، والنفخة تسمى روح، النفخ يسمى روح، ريح روح. فيحتمل أن يكون وروح منه اللي هي نفخة جبريل، ونفخت فيه من روحي. لا، هي تحتمل أن تكون هي النفخة، وروح منه تحتمل أن تكون هي النفخ. وفيها الروح، فيها شيئان. أنا أقول لك هي تحتمل أنه وروح من أي نفخ، وتحتمل أن يكون وروح من أنها عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله، وروح منه ثم جعله من سائر الناس. ويحتمل أن يكون وروح من أنها روح خاصة اللي هي تكون بكن بهذه النفخة، وليس المقصود الروح التي كسائر الناس، إنما هذا بعد تكون الجنين نفخ فيه الروح كما ينفخ في الناس. أما هنا وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني أنها روح خاصة تكون بكلمة كن، وهذا أقرب والله أعلم أن يكون، وهذا يعني من اختصاص عيسى، فهو يبين لهم اختصاص عيسى حتى يقطع عليهم هم أسباب اللبس. فإنه يقول صحيح أن عيسى اختص على الناس، فعيسى هو عبد ابن امرأة، وصحيح أنه تكون بكلمة كن من غير أب، وأنها بروح جرت، وأنها بروح بعد هذه الكلمة تكون بأمر الله، فهو أمر خاص به، هذا صحيح. لكن هذا لا يجعل لملتبس أن يلبس ويقول هذا يدل على أنه جزء من الله، بل هو مخلوق من مخلوقات الله تكون بكلمة كن. ولهذا احتج بعض النصارى على بعض المسلمين فقال إن عيسى جزء من الله، والدليل على ذلك أن الله يقول في القرآن، قال يقول الله وروح منه، وجعل من هنا للتبعيض، والصواب أن من هنا ابتدائية، روح مبدأها من أمر الله وخلقه وتكوينه. فأجاب عليه أحد علماء المسلمين، لم يقل إن من هنا ابتدائية وليست من تبعيضية ويدخل معه في جدال، إنما قال له: قال الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هل تكون السماوات والأرض ومن فيها من الله، جزء من الله؟ قال لا. قال فكذلك؟ قالوا فأسلم هذا الرجل. ويذكرون عنه أنه كان من أحد أطباء هارون الرشيد، وهي قصة مشهورة يعني متداولة. عموما هذا أحسن الردود، أنك ترد بشيء نظير له ولا تدخل معه في سجال، لأنك تقول ابتدائية يقول لا تبعيضية، فاحتجي بالقرآن. ولذلك عليكم السلام. ولذلك الإمام أحمد يوم يحتجون لهم يحتجون عليه يقولون إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا هذا يدل على أن القرآن مخلوق، لأنه قال إنا جعلناه، ما قال أنزلناه، صح قال أنزلناه لكن هنا قال جعلناه، فيدل على أنه مخلوق. قال الله عز وجل يحتج عليهم هو يقول قال الله عز وجل فجعلهم كعصف مأكول، خلقهم الله كعصف مأكول، يقول الله خلق ذولا أصلهم خلقهم كعصف مأكول، ما خلقهم كعصف مأكول، جعلهم حولهم، فليست جعل خلق، يعني هو أن يبطل إن جعل ما تكون خلق. طيب قال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. فآمنوا بالله ورسله، هنا عطف بالفاء على ما سبق، لأنه يقول هنا المسيح هذا غاية أمره، وإذن يترتب عليه فآمنوا بالله ورسله. طيب قال فآمنوا بالله ورسله، لماذا جمع الرسل؟ كلام عام صحيح بس عام، ها نفسه أيوة أنا أريد مناسبتها لنفس السياق. سامي شيخ أنا ممكن، لكن هل السياق في هذا أصلا؟ ها أيوة صح. يقول هنا فآمنوا بالله ورسله، قال فآمنوا بالله يعني لا ثم إله إلا الله، فآمنوا بالله ما فيه إلا الله، ورسله يعني كلهم والبقية كلهم رسل ومن ضمنهم عيسى، فما ثم إلا معبود واحد هو الله ورسل مبلغون عن الله، ولا ثمة ميزة لأحد غير هذا. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم. ولا تقولوا ثلاثة، هنا نهاهم قال ولا تقولوا ثلاثة، صرح بهذه الآفة التي عندهم هم وأساس اللبس، قال ولا تقولوا ثلاثة، ثلاثة هنا وش إعرابها؟ خبر المبتدا محذوف، يعني ولا تقولهم أو آلهة ثلاثة. طيب هل المعنى ولا تقولوا الآلهة ثلاثة أو ولا تقولوا الله ثلاثة؟ هل المعنى ولا تقولوا الآلهة ثلاثة ولا تقولوا الإله الله ثلاثة؟ وفي فرق بينهم. الله ثلاثة وليست الآلهة ثلاثة، وإن قلنا أنهم يقولون وإن قلنا أن المقصود ولا تقولوا الآلهة ثلاثة فباعتبار أنهم يقولون عيسى إله والله إله وعيسى إله وروح القدس إله، طيب أليس الله يقول عنهم في الآيات التي ذكرناها قبل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، إن الله هو المسيح. طيب وهذا وش تقول فيها؟ معليش خلنا نشوف، إنما عشان نفهم الآية دي، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فهم هل يقولون كلهم بهذا الشيء؟ وإلا أنه كما تقول أنت فرق، يعني فرق، فرقة تقول وفرقة تقول أن الله ثالث ثلاثة، وفرقة تقول أن المسيح ابن الله، طيب وفرقة تقول أن الله هو المسيح، طيب اللي تقول أن الله هو المسيح وش المعنى يعني يصير أن الله هو المسيح اللي هو الاتحاد يعني يعني إن المسيح إن الله هو المسيح، يعني إن الله اتحد، أيوة اتحد في المسيح كذا، أيوة. طيب هل هي فرق أو هم يقولون بهذا كله؟ بعض العلماء قال هي فرق، فرقة اليعقوبية والنسطورية والملكية، وكل فرقة تقول بشيء. وابن تيمية الذي فهمت من كلامه أنه يقول لا، بل هم يقولون بهذه الأقوال كلهم، كلها هم كلهم يقولون بهذه الأقوال، ها؟ جملة النصارى أنهم يقولون بهذا، نعم معتقد واحد أنهم يقولون بهذا. هذا الذي فهمته أنا من كلامه، لأن الحقيقة أن النصارى عندهم إشكالية في تجدة عقيدتهم، وهي غامضة جدا حتى عندهم هم هم هم، ها؟ وهم يصرحون بهذا في كتبهم التي تدرس في مدارسهم هم. والقاسمي نقل عن بعض الكتب التي تدرس في الشام من كتبهم في وقته، وهم يشرحون عقيدتهم، نقل شرح العقيدة عقيدتهم، ثم ذكر من قولهم هم أنهم يقولون وهو أمر لا تدركه العقول، يقولون كذا أمر، أيوة، فهم يقولون هذا أمر لا تدركه العقول وفوق الطاقة البشرية، يعني لا يمكن تفهمه. ولذلك أنت تعرف مدى الحيرة التي يعيشها هؤلاء، كيف أنا أقول إن المسيح هو الله في نفس الوقت أقول الله ثالث ثلاثة، وفي نفس الوقت أقول إنه ابن الله، عموما يا شيخ العقيدة الموجودة هذه الآن هي موجودة في السابق يا شيخ، وما اعتبرهم القرآن ملاحدة، اعتبرهم أهل الكتاب، تجوز نساؤهم ويجوز أكل ذبائحهم، معنى عقائدهم موجودة في ذاك الوقت. لكن الفرق يعني يمكن الآن بين المتقدم والسابق يمكن الامتثال الديني، يعني يمكن كثير منهم أنا ما يمتثلون دينيا، يعني ينتسب إلى الدين انتساب بالاسم فقط، صوري، هذا ممكن، لكن العقائد هذه هي نفسها موجودة. طيب فيقول الله عز وجل هنا ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، ولا تقولوا ثلاثة يعني لا تقولون الله ثالث ثلاثة أو الآلهة ثلاثة، كل موجود عندهم هم، فهم يقولون إن الله هو المسيح، هذا باعتبار أن الله حل في المسيح، ويقول إن الله ثالث ثلاثة، يقولون إن الله إله واحد، كيف ينصون إن الله إله واحد هو رب الأرباب الذي خلق السماوات والأرض ومن فيهن، والمسيح رب وإله واحد، يقولون كذا إله واحد هو ابن الله، ويقولون إله واحد، ها؟ إله واحد كذا يقولون، ويقولون بقضية الأقانيم الثلاثة اللي هو ومختلفين فيها، هل هي الأقنوم صفة شخص؟ على كل حال عقائد نسأل الله السلامة منها، وأعظم ما يكون أعظم ما تكون الحيرة والبؤس هو في العقيدة حقيقة، لأن الإنسان الآن إذا احتار في أمر الدنيا والله إنه يقلق وما يشعر بالطمأنينة، لو إنه في أمر دنيا ما تدري ماذا تفعل وتستمر في حيرة، أن من أصعب الأشياء على الإنسان الحيرة، ما تعرف وش تختار تحتار، هذه صعبة. أحيانا إذا حصل لك الأمر ولو كان غير مرضي ترتاح، لو كان غير مرضي، لكن تستمر مرتبط ما تدري ماذا تصنع، هذه إشكالية. الحيرة من أصعب الأمور لأنها هم. فكيف إذا كانت الحيرة في الدين؟ أسأل الله السلامة والعافية، يعني إنسان يتبع دين ويقول هذه تعاليم الدين الربانية وهذه تعاليم الرب، وهو في قلق منها، وإذا سأل مرجعه قال لا يدركه عقلك، هذا شيء لا يدركه عقلك، طيب ولذلك الحجة قائمة عليهم، ومن أشد الناس قياما للحجة عليهم الحقيقة النصارى. ترى قال الله عز وجل هنا: ولا تقولوا ثلاثة، وهذا الأمر عظيم كبير. قال الله عز وجل عنه: لقد جئتم شيئا إدا. قال الله عز وجل هنا: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. انتهوا، فهنا فيه أمر، الآية ذي فيها أمر، ولا تقولوا فيها أمر، فيها نهي وأمران. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، فيها نهي وأمران. ها؟ ولا تقولوا ثلاثة، هذا نهي عن هذا الأمر الفظيع، وفيها أمران. انتهوا، هذا أمر بالانتهاء عن هذا الأمر الفظيع. والأمر الثالث، الأمر الثاني، ما شاء الله عليك غششك لا كويس، يعني مو بتغشيش الآن، ترى الغش مسموح فيه، ترى هنا هنا مسموح. ها الأمر الأول النهي، قال: ولا تقولوا ثلاثة، لعظم هذا الأمر. شوف كل المؤكدات هذه لأنهم ارتكبوا أمرا فظيعا كبيرا، فكيف إذا كان هذا هو دينهم؟ أعوذ بالله. فيقول الله عز وجل: ولا تقولوا ثلاثة، هذا نهي صريح. انتهوا، هذا أمر بالانتهاء. خيرا لكم، منصوب على أي، من ناصب له؟ قلناها بالدرس الماضي، وافعلوا، كان في تضمين يعني هنا، أنا ما لقيت أحد نص على التضمين، لكن هذا المفهوم من كلام سيبوي يقدرها كذا: افعلوا أو ائتوا خيرا. يعني المعنى أنكم ولا تقول ثلاثة انتهوا عن هذا الأمر وأتوا الخير، اللي هو توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إيه هذا تقدير أكثر المفسرين يقولون كذا: انتهوا خيرا لكم، التقدير يقول انتهوا خيرا لكم. ها، ولكن انتهوا يا خيرا لكم يكن خيرا لكم، فآمنوا يكن خيرا لكم. لكن الحقيقة التقدير هذا ما يجي عليه معنى، يعني من حيث المعنى ما في زيادة معنى. الأمر الثاني، بعضهم يقول إنه ما يستقيم دائما، يعني مثلا يقولون اتق الله تكن محسنا، ما يصح انك تقول اتق الله محسنا وانت تقدر تكن، ما تجي. فيعترضون على هذا الاسلوب انه تقديره بتكن ما هو بلازم، والامر الثاني ما في معنى. وسيبوي عموما يقدروا افعلوا خيرا، ويكون على التضمين، هذا الذي انا افهمه، انا ما شفت احد نص على انه تضمين، لكن انا اقول انه تضمين يسير، لانه يسير فيه فعل انتهوا، وفي فعل مضمن افعلوا خير، ولا ما يصير شيء، ما يصير تضمين اجل او فعل مقدر، كيف يا شيخ؟ وافعلوا خيرا هذا يعني فعل مقدر. على كل حال انا ما اقدر، ما اجسر اقول انه تضمين، لاني مفهومي للتضمين غير هذا، لكن هو بمعنى التضمين صراحة. ها؟ إيه شيخ، لو قال أنت هو خير لكم فهو خير لكم مثلا، لكن أنت هو خيرا، النصب هنا هو اللي يعني أثار هذا، ولابد من تقدير فعل، يا ما يكن ولا وافعلوا خيرا. فإن قلنا افعلوا خيرا كما قدره سيبويه، فنقول فيه معنى، فهو نهاهم ثم أمرهم بالانتهاء، ثم أمرهم بفعل الخير، وهو فعل التوحيد وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر عظيم. قال: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، وهذا رد صريح عليهم، إنما الله إله واحد. نعم، وهنا على أسلوب القصر، إنما الله يعني لا معبود إلا، لا مألوه إلا هو، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. سبحانه كلمة تنزيه وسبق مثلها، سبحانه أن يكون له ولد يعني عن أن يكون له ولد، سبحانه أن يكون له ولد. طيب، قال هنا سبحانه أن يكون له ولد، وهذا نفي عام، أن يكون عيسى أو غير عيسى. سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، يعني إن الله منزه أن يكون له ولد، بل إن هذا الأمر من العظم، أن الله يقول تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، فهو أمر عظيم فظيع. ولهذا يعلم المسلم والمسلمة أن التساهل في هذا الأمر أمر خطير جدا. فالذي يرضى بما يصنعه اليهود في أعيادهم، أو يشارك فضلا عن أن يشاركهم في ذلك أو يهنئهم، الله أمر كبير هذا. ولا أدري كيف أحد يجيز مثل هذا الأمر، يعني يحتفل بأن الله ثالث ثلاثة، أو بأن المسيح ابن الله، أو بأن الله، استغفر الله واتوب إليه، كيف يكون هذا؟ يعني هذا خطير جدا. والله عز وجل في المؤكدات في الآية هذه الآن كيف يجتث هذه العقيدة من نفوس هؤلاء القوم، فيقول هنا إنما الله إله واحد سبحانه، لأن هذا أمر فظيع، سبحانه أن يكون له ولد، ويؤكد ذلك له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض يعني له ملك السماوات والأرض، ومن له ملك السماوات والأرض لا أولا من له ملك السماوات والأرض هو الغني عن خلقه، فلا يحتاج، لا يفتقر إلى ولد. وقالوا اتخذوا الله وقال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، فهو غني له ما في السماوات وما في الأرض، نأخذ من أنه غني، وأيضا له ما في السماوات وما في الأرض يؤخذ منها شيء آخر، أيوة، أنه المالك، فلو أراد لاصطفى ما يخلق ما يشاء. وفيه أمر ثالث أهم من هذا كله، ها، وهو رد على النصارى، ها، قلناها غني، قلناها له ما في السماوات وما في الأرض، لو كان عيسى من الله وجزء من الله وهو ابن الله وهو إله لما ملكه، قال له ما في السماوات وما في الأرض فلا يملك جزءه، قال العلماء لا يملك جزءه، له ما في السماوات وما في الأرض، وعيسى ممن في السماوات وفي الأرض، فهو مملوك لله، والله لا يملك جزءه كما يقولون. فلو كان عيسى من الله ما ملكه، فهذا من أوضح الردود عليهم، قال له ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال وكفى بالله وكيلا، طبعا هنا الباء يقولون زائدة، هي زائدة إعرابا إذا قالوها، وكفى الله يعني، لكن هي تؤكد وكفى بالله وكيلا. ما معنى وكفى بالله وكيلا؟ وكيلا على خلقه يقوم بشؤونهم، فهم فقراء إليه وهو غني عنهم، ومن كان هذا حاله فهو غني عن عباده وعباده محتاجون إليه، فكيف يكون عبده المخلوق له عيسى بن مريم يكون إلها وهو تحت كفالة الله؟ وكفى بالله وكيلا، وهو ووكالة الله عليه وعلى غيره من خلقه، قل هو الله أحد، الله الصمد الغني عن عباده، وعباده صامدون إليه مفتقرون إليه، وكفى بالله وكلا. سمي شيخ نعم صحيح، يعني هذا من لازم المعنى لكن ليس هو الأصل، ليس هو الأصل. هو كل الآيات هي تدل، لكن هنا يعني المقصود أنه قال له ما في السماوات وما في الأرض، فكون مملوك له له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح ويكون عبدا لله. ما معنى لن يستنكف؟ لن يمتنع، فقط امتناع أو امتناع باستكبار وترفع. فهو يقولون بعضهم أن الاستنكاف هو أشد الاستكبار، فهو امتناع مع استكبار. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. هنا قال لن يستنكف المسيح، وهنا وصفه بالوصف فقط، ما قال عيسى بن مريم، قال لن يستنكف المسيح لأنه سبق ذكره. والأمر الثاني أن هذا الوصف وصف مدح وثناء له، لأنه فيه بركة الله عليه وأنه مبارك من الله، فهو عبد لله. لن يستنكف، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. لكن هنا قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ما قال أن يكون عبد الله، عبدا لله. أيوة، وهذا أيضا بيان لعظمة الله في هذا المقام. قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، عبدا من العبيد، فالله له عبيد كثير وهو منهم، لأن المقام هنا مقام تعظيم لله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وللملائكة المقربون، المقربون هنا هل هو وصف كاشف أو وصف مقيد؟ فإن كان وصفا كاشفا الملائكة المقربون، يعني الملائكة كلهم مقربين، ويكون هذا كانوا يعني لأنهم مقربون، يكون تعليل. وإن قلنا وصفا كاشف مقيدا فالمعنى وللملائكة الذين من صفتهم أنهم مقربون، وهم حملة العرش وجبريل ونحو من الملائكة المقربين، ويكون هذا نوع خاص من الملائكة. والثاني أنا هو الأقرب عندي والله أعلم، الثاني اللي هو أنه المقيد، مقيد أنهم الملائكة المقربون إلى الله كحملة العرش ونحوهم. طيب، هنا قال لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. هنا هل هذا الترقي من الأدنى للأعلى ولا من الأعلى للأدنى؟ لا، قلت انا مثلا الحين لو اقول لكم انا انا انا انا واسمع ودي كلام ما ادري، اخاف مو بزين بعد لو اقوله يصير فيه نوع من، شوف، لو قلت مثلا لن اتردد في اعطاء الطلاب الفائده، قليل الحرص والحريص، ولا الحريص، صح كلامي كذا؟ طيب هل يصح لن أتردد في إعطاء الفائدة للطلاب شديد الحرص ولا حتى قليل الحرص؟ الثاني هذا غلط الأسلوب، إذا لابد يكون فيه انتقال، يعني هذا الانتقال يكون من الأدنى للأعلى. إذن هذا فيه دليل على أن الملائكة أفضل من الأنبياء، فيكون هنا قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، يعني يقول الله لن يمتنع منه أحد، لا عيسى ولا من فوق عيسى. لكن هل يصح أن يكون الملائكة أقل من رتبة من عيسى على كذا؟ لأنه يفسد الكلام. لقال واحد الآن أنا لا يستعصي مني أحد، وأنا أقدر على الشجاع ومن أشجع منه، كلام صح. ولو قال أنا أستطيع أن أقوى أن أغلب أشجع الخلق ومن دونه، فسد الكلام، صح ولا لا؟ فهم يعني أطالوا في هذه المسألة، ما ودي أطول فيها شيخ. سامي شيخ، عاطا مثال ما يصح فيه. أخي لا تقول لي لا، لا تقول لي الأصل يا شيخ عبد الله، قل لي مثال بدون تنظير، قل لي مثال أنا أجيب عنك مثال. إذا قلت لا تؤذي ذميا ولا مسلما، صح؟ طيب لا قلت لا تؤذي مسلما ولا ذميا، ها؟ عين الصح، لا تؤذي مسلما ولا ذميا، أو لا تؤذي ذميا ولا مسلما. ها يا شيخ ليش لا تؤذي ذميا ولا مسلما؟ ليش يا أخي؟ إلى أنا إذا قلت أنا لا تؤذي ذميا، فمن باب أولى أنك ما تؤذي، يصير حشو يا أخي. لا تؤذي ذميا، كيف أقول لك بعد ولا مسلما؟ معلوم أنك لا مني نهيتك عن تؤذي الذمي، والمسلم أعظم حرمة منه، أكيد أنك لا تؤذي المسلم، صح؟ إذا شوف انعكست، ها هذه أنا بأيدك فيها يا شيخ. يكفينا مثال الحين، بخير معك الحين الله يصلحك. أنا أستدل الشيخ الحين، ولا يلزم أن يكون الارتقاء من الأدنى للأعلى أو من الأعلى للأدنى، إنما يدل عليه السياق. فإذا قلت لا تؤذي مسلما ولا ذميا، هذا الكلام يقولون ما هو بصواب، إنما تقول لا تؤذي ذميا من باب أولى أنك لا تؤذي المسلم، إلا إذا أردت الحصر يعني. أما إذا أردت الترقي غلط، ولا تقول، وتقول لا تؤذي مسلما ولا ذميا، صح. لا تؤذي مسلما بدأت به لأهميته، ولا ذميا ولا من هو أقل منه حتى، هذا صح. معي أنتم؟ ها؟ صح. قال الله تعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، أرحامكم ولا أولادكم، أيها أعظم، الأرحام ولا الأولاد؟ لطيف هنا قال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد، ارتقى من الأدنى. ولو قال، ولو كانت، ولو قال لو كانت لن تنفعكم أولادكم ولا أرحامكم، فسد المعنى خلاص، ما يصلح. إذا قال لن تنفعكم أولادكم، خلاص ما بأولى، إذا ما نفعك الأولاد الأرحام ما بنفعينك، أنتم معي؟ فترقى، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ترقى. ولو قال يوم يفر المرء من بنيه، شر ما بعدها لغو، أنتم معي؟ إذن على حسب السياق. ولذلك هم أطالوا في المسألة هذه وأكثروا فيها، وأيهم أفضل الملائكة والأنبياء، هذه ليست المسألة تعنينا، إنما يعنينا نحن هنا تقرير المراد بالسياق هنا. فما المراد هنا في الرد على النصارى؟ قال الله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، فبدأ بالمسيح وترقى إلى الملائكة، لكن ليس هذا من باب تفضيل الملائكة على الأنبياء أو حتى على عيسى، إنما في خصوص الرد على النصارى. ووجه ذلك أن النصارى يقولون إن عيسى تميز بأنه كلمة من الله وروح منه، وأن الله أجرى على يديه الخوارق فهو يحيي الموتى، وهو يمسح على الأكمه والأبرص فيبرأ، وأجرى على الله على يديه معجزات جعلتهم يغلون فيه ويرقونه إلى مقام الألوهية. فقال الله جل وعلا إن عيسى هذا الذي غليت وغلوتم فيه أنتم إنما هو عبد، لن يستنكف أن يكون عبدا لله ولا من هو أعظم منه في هذه الخوارق، وهم الملائكة، فهم أعظم منهم في أصل الخلقة، أعظم منه في الخرق في أصل الخلقة، وهم أعظم منه في الخرق في في في في في فيما أتوا به، فيما يأتون به من الآيات أيضا. فإن الملائكة خلقوا من غير أبوين، وخلقوا من نور، وأيضا بس خلّى خمّل ليش عبد الواحد. وعيسى خلق من أم، بل إن آدم خلق من غير أبوي، إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى ليس متميزا عنهم بشيء، فهم في هذا أعظم منه في هذا في الأصل الخلقة. ثم هم في الآيات يأتون بما هو أعظم منه، وفي أصل الخلقة أعظم منه، فجبريل عظيم الخلق بجناحه ماذا صنع بقرية كاملة أخذها فقلبها، وبصيحة واحدة أهلك الله به. إذن وفي الخوارق هم قصة الأعمى والأبرص، ليس الملك مسح عليه فبرئ الأعمى والأبرص، معروف الحديث والأقرع، هذا من خوارق عيسى تجرى على يد الملائكة، وغيرها من الخوارق التي يجريها الله على أيدي الملائكة، فهي أعظم. فهم في هذا الباب أعظم من عيسى، عرفتم القصد؟ فيقول كما أنكم أساس شبهتكم أيها النصارى هو ما كان عند عيسى من أصل الخلق ومن الآيات، فالملائكة أعظم منه في أصل الخلق وفي الآيات والخوارق، أظن واضح هذا. وجدت صاحب الإنصاف هو نبه على هذا المعنى، صاحب الانتصاف، بكلام جميل حقيقة، صاحب الانتصاف نبه على هذا. ووجدت كلام في الفتاوى أيضا بنفس المعنى، فتاوى ابن تيمية في المجلد الرابع أظن صفحة 382 إذا كنت من أبواهم. لكن الغريب إن كلام ابن تيمية هذا في الفتاوى وضمن كلام عن هذه المسألة تفضيل الأنبياء على الملائكة، وردود من أوجه عدة، لكن النفس الكلام الموجود ما يظهر لي أنه نفس كلام ابن تيمية، عندي أنه كلام ابن القيم. الكلام هذا اللي في الفتاوى نفسها أنا أقد أكون كلام ابن القيم وليس كلام لابن تيمية، فأرجو أنه إن من أراد أن يبحث فيه ويتأمل، لأني أنا الحقيقة قرأت فيه وفي مواضع عدة من فتاوى ابن تيمية أجد أن الكلام اللي فيها ما هو ابن تيمية، بل أقطع أن في بعض الكلام ليس ابن تيمية موجود ككلام وجدته في الفتاوى في يسألك عن شرح حرم القتال فيه وعن أسرار التعبير في هذه الآية، فوجدت كلام ما هو ابن تيمية ولا ابن القيم، إنما هو للسهيلي، وابن تيمية لا أعرف أبدا أنه نقل من السهيلي ولا موضع، ما أعرف، ولا أعرف أن السهيلي من مصادر ابن تيمية، فالكلام هذا هو منقول من السهيلي. لكن شلون جاء ابن تيمية؟ لأنه ابن القيم ينقل من السهيلي، بل إنه فرغ كتاب نتائج الفكر للسهيلي، فرغه في كتابه بدائع الفوائد، وأظن الكلام ذا موجود في بدائع الفوائد، فأظنه يجدونه النساخ ويظنون أنه مقارب فينسبونه لابن تيمية وهو لابن القيم. حتى في الفتاوى موضع أذكره يقول وقال ابن القيم في الفتاوى، وسألت ابن عثيمين الله يرحمه عن هذا الموضوع، قال هذا خطأ من النساخ، وأنا أظن أنه كلام ابن القيم، بس أنه منسوب، يعني نقل الموضع كله ووضع ابن تيمية. فالحقيقة اللي يعرف أسلوب ابن القيم ويعرف أسلوب ابن تيمية يتبين له على أن ابن تيمية له مراحل متعددة. على كل حال، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، ومن يستكبر كائنا من كان عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. طيب هنا فسيحشرهم إليه جميعا، هل المقصود المستنكفين ولا الجميع؟ الجميع، صح؟ الدليل قد يكون المستكبرون جميعا، لأنه فصل بعده قال فأما وقوله فسيحشرهم إليه جميعا، هذا تهديد لهم ووعيد، نعم. ثم فصل قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، فيوفيهم أجورهم توفية الأجر إعطاء الأجر كامل، فيوفيهم أجورهم ويزيدهم. طيب وما هذه الزيادة التي يزيدهم الله من فضله؟ الحسنة بعشر إلى 700 وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة رؤية الله وما ينعم الله عليه من الزيادة، فهذه زيادة ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، وليا يلي شؤونهم ومصالحهم ونصيرا ينصرهم من الله وينقذهم منه، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس، طيب لماذا وجه الخطاب للناس هنا ولم يوجهه لأهل الكتاب؟ وأنه لا يسع الجميع بعد بيان، يعني بعد أن بيّن الله جل وعلا البرهان للناس في هذه الحجج التي بيّنها في القرآن فرد على اليهود والنصارى وغيرهم، قال هنا يا أيها الناس، والخطاب للجميع، لا يسعكم جميعا إلا الإذعان لهذا القرآن. ولذلك نظر ماذا وصفه، قال يا أيها الناس قد جاءكم برهان، سماه برهانا، قد جاءكم برهان من ربكم، وقال من ربكم وأضافهم إلى الربوبية الله تحنينا لقلوبهم وجذبا لهم، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نورا مبينا هذا القرآن، وسماه نورا وسماه روحا، لكن قال هنا مبينا، فهل مبينا من بان أبانا، مثل قالك أبان الفجر يعني تبين يعني يعني يعني لازم، ولا أبان الأمر لك بمعنى متعدي؟ نورا مبينا فيشمل أنه بين في نفسه، ويشمل أنه أيضا مبين لغيره نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلون في رحمة منه فضل، آمنوا بالله واعتصموا به، اعتصموا به، توكلوا على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، فسيدخلهم، وهنا تأكيد، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ويهديهم إليه صراطا مستقيما في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. طيب هنا لماذا قدم إذن فسيدخلهم في رحمة منه وفضل على الهداية، مع أنها متقدمة في الدنيا قبل الآخرة؟ ها؟ يعني من باب الاهتمام به. قل لي شيخ. أي بس هنا قال فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم. على كل حال وش قال القرآن؟ وسنقول لهم من أمرنا. أي هنا قال فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، هنا هو يذكرهم بالجزاء الأخروي، لأنه هو الأصل وهو الذي يدعوهم إليه ويخوفهم فسيحشرهم إليه جميعا. فبعد هذا التخويف والتحذير بيّن لهم الجزاء الأخروي الذي هو الأصل، قال فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. لكن هنا لو قال قائل فأما الذين آمنوا، طيب أين القسيم الثاني؟ فأما وأما، وين القسيم الثاني؟ لأنه بعدها بدت آية الكلالة، معلش ها؟ يعني قال بعضهم يعني يقولون محذوف، كأنه قال فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به وأما الذين لم يفعلوا ذلك فلهم إلى آخره جزاؤهم معروف. لكن قال بعضهم إن أما هنا ليست المقصود فيها أما، إنما هي أما بمعنى شرطية، بمعنى مهما يكن من شيء أنها الشرطية. فإذا كانت شرطية فلا تحتاج إلى القسيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.